الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالإسلام والإيمان بما يفسر كل واحد منهما إذا اجتمع في السياق؟ الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. أحسنت، بارك الله فيكم. وإذا افترق في السياق؟ بالدين كله. بالدين كله، نعم. قال في الرسل: أولهم نوح بلا شك. ما الدليل على ما ذكر؟ قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. أحسنت. ومن السنة: اذهبوا إلى نوح أول رسول بعث إلى أهل الأرض. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. قال في حديث الشفاعة طويل: إيتوا نوحا أول رسول بعثه الله. قالوا: خمسة منهم أولو العزم، من هم؟ محمد صلى الله عليه وسلم، وموسى، وعيسى، وإبراهيم، ونوح وعيسى. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. جمعهم الناظم في قوله: محمد إبراهيم، موسى كريمه، فعيسى فنوح هم أولو العزم فاعلمي. نعم، تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: وبالمعاذيقين بلا تردد ولا ادعاء من بوقت الموعد، لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الورى، من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. بعد أن بيّن الناظم الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله أركان الإسلام الخمسة، وبيّن أربعة من أركان الإيمان وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، شرع يذكر هنا الركن الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر، وهو يتضمن ثلاثة موضوعات رئيسة. الإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة موضوعات رئيسة: الأول البرزخ، والبرزخ من خروج الروح إلى نفخة البعث، من خروج الروح إلى نفخة البعث، ومن ذلك فتنة القبر بسؤال الملكين: من ربك وما دينك ومن نبيك ونعيم القبر وعذابه. والثاني يوم القيامة، وهو من البعث إلى دخول الجنة أو النار، ومن ذلك تضاير الصحف والحوض والميزان والصراط والشفاعة ونحو ذلك مما يكون في عرصات القيامة. والثالث الجنة والنار وما فيهما، الجنة والنار وما فيهما. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر أشراط الساعة، فهي مقدمات لليوم الآخر وعلامات على قربه: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. والموفق من رزقه الله تذكر الدار الآخرة، وقد قال تعالى: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، يعني أننا خصصناهم بخصلة عظيمة وهي أننا ملأنا قلوبهم بذكر الدار الآخرة، فكان وقتهم مصروفا في العمل والاستعداد لها. قال: وبالمعاد، وهو الرجوع إلى الله تعالى، أيقن بلا تردد. قال تعالى: وبالآخرة هم يوقنون. ولا ادعاء علم بوقت موعدي، فإنه لا يعلم متى الساعة إلا الله. قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي حديث جبريل المشهور قوله للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلى من السائل. قال: لكننا نؤمن من غير امتراء، أي من غير شك، بكل ما قد صح عن خير الورى صلى الله عليه وسلم، من ذكر آيات، أي علامات وأشراط وأمارات تكون قبلها قبل قيام الساعة وهي علامات وأشراط لها، من ذكر آيات أي أمارات تكون قبلها أي قبل قيام الساعة وهي علامات وأشراط لها. قال تعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وأشراط الساعة باب عظيم من أبواب الدين. ففي حديث جبريل المشهور حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم سأله بعد ذلك عن الساعة وعن أماراتها، قال صلى الله عليه وسلم في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. انظر كيف ذكر موضوع أشراط الساعة في هذا الحديث العظيم الذي فيه خلاصة الدين. فدل على أنه باب عظيم من أبواب الدين، وتحقيق الإيمان بأشارة الساعة هو من تحقيق الإيمان باليوم الآخر. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما، وأن كل مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول، وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك. نعم. قال ويدخل أي في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموت. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت، ومن مات فقد قامت قيامته، لأنه انتهت علاقته بهذه الحياة وصار رهينا بعمله لتلك الحياة البرزخية تحت الثرى. قال ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما، وما من بعده من البرزخ وما يكون فيه إلى نفخة البعث ثم يوم القيامة وما يكون في عرصاتها إلى أن يستقر كل من الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. قالوا أن كلا مقعد مسؤول، من رب ما الدين وما الرسول، وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأنما مورده المهالك. هذه الأبيات الثلاثة فيها إثبات فتنة القبر، وهي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه. والدليل على ذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بفتنة القبر، كان في البخاري من حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن السنة حديث البراء الطويل في المسند وغيره أن العبد إذا وضع في قبره يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. وأما غير المؤمن فيقول في الأسئلة الثلاثة: ها ها لا أدري. يقول في الأسئلة الثلاثة: ها ها لا أدري، فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه في قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وباللقاء والبعث والنشور، وبقيامنا من القبور، غرلا حفاة كجراد منتشر، يقول ذو الكفران ذا يوم عسر. نعم. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بلقاء الله تعالى. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أن يتيقنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قال والبعث والنشور بإعادة الأرواح إلى الأجساد، وهي التي تكون عند النفخة الثانية في الصور. وحاصل ما في الأحاديث فيما يتعلق بقبض أرواح المؤمنين وما بعد ذلك من النفختين أن الله سبحانه وتعالى يبعث ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق، ولا يوجد في الأرض من يقول الله الله، فتقع حثالة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. فيؤمر إسرافيل بالنفخ، هذه النفخة الأولى، فينفخ نفخة عظيمة تفزع منها جميع الخلائق فيفزعون ويصعقون، وهي نفخة الفزع ونفخة الصعق، هي نفخة واحدة يقال لها نفخة الفزع ويقال لها نفخة الصعق. ثم يبقون على ذلك مدة قدرها 40، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا 40 سنة، قال أبيت، يعني أبيت أن أزن بشيء فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يعين. والحديث في الصحيحين، وجاء في بعض الروايات خارج الصحيح أنها 40 سنة، لكن لم يصح من ذلك شيء. وجاء في صحيح مسلم بيان أثرها في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. الليت صفحة العنق، وأصغى أمال، والمعنى أنهم هكذا تكون هيئتهم إذا نفخت نفخة الصعق، يميل الرأس إلى أحد الشقين وقد مات صعقا. ثم يمكثون بعد ذلك فتتحلل، يمكثون 40 كما سبق، ما بين النفختين 40، فتتحلل أجسامهم ولا يبقى منها إلا عجب الذنب، وهو العظم المستدير في أصل الظهر. ثم يرسل الله مطرا كأنه الطل، في الحديث الآخر كمني الرجال، فننبت منه أجساد الناس. هذا المطر، هذا الماء إذا أصاب العظم نبت منه الجسم كما ينبت النبات، ويتركب الخلق من هذا العظم كما بدأ الله الخلق أول مرة يعيده. ثم ينفخ في الصور نفخة البعث فإذا هم قيام ينظرون. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران، فتظل تنبت منه أجسام الورى ولحومهم كما نابت الريحان، حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متداني، أوحى لها رب السماء فتشققت فبدأ الجنين كأكمل الشبان، وتخلت الأم الولود وأخرجت أثقالها أنثى ومن ذكراني. وكتاب الله مليء بتقرير البعث. قال الله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال: وبقيامنا من القبور. هذا مبني على الأغلب، المقصود أنه يبعث جميع الخلق، من كان مقبورا ومن لم يقبر، بأن كان بأن مات غريقا أو أكلته السباع والطيور. وفي نسخة: وبقيامنا بنفخ الصور. وبقيامنا بنفخ الصور، والصور فسره النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه كان في المسند، قال: قرن ينفخ فيه، قرن ينفخ فيه. وقد وكى الله تعالى به إسرافيل عليه السلام. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. عند الترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. قال المسلمون: فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. نعم. قال: وباللقاء والبعث والنشور، وبقيامنا من القبور، أو وبقيامنا بنفخ الصور، غرلا حفاة، غرلا غير مختونين، حفاة غير منتائلين. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، حفاة غير منتائلين، عراة غير لابسين، غرلا غير مختونين. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وفي المسند بالأدب المفرد من حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه زيادة بهما. ما معنى بهما؟ لا يملكون شيئا. أحسنت. كان في الحديث نفسه قال: وما بهما؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليس معهم شيء. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: تحشرون حفاة عراة غرلا، سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين، قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. قال: كجراد منتشر يموج بعضهم في بعض. قال تعالى: فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يوم يدعو الداعي أي إسرافيل عليه السلام حين ينفخه في الصور نفخة البعث، نفخة ثانية، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. وهذا قول الناظم، يقول ذو الكفراني ذا يوم عسر. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفلي في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب، وأحضروا للعرض والحساب وانقطعت علائق الأنساب وارتكمت سحائب الأهوال وانعجم البليغ في المقال وعلت الوجوه للقيوم واقتص من ذي الظلم للمظلوم وساوت الملوك للأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد وشهدت الأعضاء والجوارح وبدت السوءات والفضائح. لو أعدتم. أحسن الله إليكم. وشهدت الأعضاء والجوارح وبدت السوءات والفضائح وابتليت هنالك السرائر وانكشف المخفي في الضمائر. نعم. وشهدت الأعضاء والجوارح، يعني هذا الضبط لا يستقيم معه الوزن، وشهدت الأعضاء والجوارح هكذا يكون الوزن مستقيما، وشهدت الأعضاء والجوارح أو وشهد الأعضاء والجوارح كما في نسخة. قال: ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفلي. يجمع الخلق ليوم الفصل، يوم يفصل الله سبحانه وتعالى بين الخلائق. قال تعالى: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. وقال تعالى: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. قال: جميعهم علويهم والسفلي. قال تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقال تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم في موقف يجل فيه الخطب يشتد ويعظم الهول به والكرب. وقد وصف الله تعالى عظم هول ذلك اليوم في مواضع كثيرة من كتابه. قال تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، أي من شدة هوله وكربه. قال: وأحضروا للعرض والحساب. الحساب المقصود به تقرير العباد بأعمالهم وتذكيرهم بما نسوه منها، وهو نوعان: عرض ومناقشة. فالعرض أن تعرض على المؤمن أعماله حتى يعرف منة الله عليه في ستره ذنوبه في الدنيا وفي عفوه عنه في الآخرة. وجاء في صفة الأرض حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدنى المؤمن من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، تعرف ذنب كذا؟ يقول: ربي أعرف، ربي أعرف، هكذا مرتين، فيقول: سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ثم تطوى صحيفة حسناته. هذا العرض. والنوع الآخر من الحساب المناقشة، وهي استقصاء الأعمال صغيرها وكبيرها والتدقيق في ذلك وعدم المسامحة عليها. وأوضح ما يمثل به للمناقشة حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، نسأل الله العافية: العالم الذي طلب العلم ليقال عالم، وقرأ القرآن يقال قارئ وقد قيل، والمجاهد الذي جاهد ليقال شجاع وقد قيل، والمنفق الذي أنفق ليقال جواد وقد قيل، نسأل الله العافية. جاء فيه أن أول من يعني يدعى به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ فيقول: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال إن فلانا قارئ فقد قيل ذاك. ويؤتى بصاحب المال فيقال له نحو ذلك، ويؤتى بالمجاهد فيقال له نحو ذلك. قال: وانقطعت علائق الأنساب كما قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وارتكمت أي جمعت